الحمد لله رب العالمين، جعل الصبر عدة للصابرين، وزادا للصائمين المتقين. أحمده تعالى حمدا عارفين، وأشكره سبحانه شكر الصادقين، وأتوب إليه وأستغفره استغفار التائبين المنيبين في كل وقت وحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، القائم في محكم الذكر المبين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأشهد أن سيدنا سيد المرسلين وإمام المتقين وأفضل الصائمين وخير الصابرين، اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله الأطهار الطاهرين وصحابته الأخيار الطيبين الأكرمين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما أنه صلى الله عليه وسلم قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. إذا أنت صمت شهر رمضان وأعقبته بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر 13 14 15 أو صوم اثنين خميس اثنين خميس اثنين خميس، تكتب عند الله من الصائمين طول العام، تأكل بعد ذلك وتشرب وتجامع زوجتك وأنت عند الله في حكم الصائمين. ما أعظم هذه النعمة على أمة الإسلام. نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بشهر الصبر. الصبر فضيلة العمر من أعظم فضائل الأخلاق. أثنى الله تعالى في كتابه على الصابرين ومدحهم. هذا في حق أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم المدح. أثنى الله على صبره وعلى تجلده أمام المصائب التي انتابت عليه السلام، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر. رسول الله أوذي في الله إذى شديدا، فقال له الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر يا محمد كما صبر السابقون من الأنبياء والرسل أولي العزم. أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالصبر فضيلة العمر من أعظم فضائله، وهو فريضة الدهر كثر على الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، وتشجعه وتخشاه الملاءات والخصائم، فيجب أن يصبر فهو كالضريح. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف أو من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. حياة الإنسان كلها ضعف. فترة الطفولة، فترة المهد، فترة الطفولة المبكرة والمتأخرة، الطفل عالة على والديه ضعيف. ثم تأتي فترة الشباب التي فيها القوة فقط، تمتد 12 سنة إلى 16 سنة على أكثر تقدير، وقد تمتاز الإنسان من المصائب والأمراض ما تجعله ضعيفا. ثم بعد ذلك فترة الشيخوخة، ثم فترة البهولة أرضى العمر. فالإنسان في نصف دائما ضعيف، فيجب أن يقابل ما مصائب الحياة بالصبر. يتأكد فضل الصبر يتأكد فضله في هذا الشهر الكريم، حيث يصبر المؤمن والمؤمنات عن الإمساك، عن شهوات البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس احتسابا للأجر، يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. والإيمان عندنا في الإسلام شطران قسمان، شطره صبر وشطره شكر. ما أعظم هذه الفضيلة إذا تحلى بها الإنسان. ذكر الله الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا. ما بين صبر محمود وصبر مذموم، ما بين صبر محمود حمد الله فيه الصابرين، وهناك صبر مذموم خبيح يكره الشر. هذا الصبر المحمود ثلاثة أنواع: صبر على الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وحج وفرائض وواجبات التي افترضها الله على المسلم والمسلمات، صبر على الطاعات. صبر عن المعاصي، الإنسان يحبس نفسه عن الوقوع في المحرمات، هذا الصبر محمود. وهناك صبر ثالث هو الصبر على الأقدار المؤلمة لما يصيب الإنسان من مرض وما يصيبه من عسر وما تصيبه تشبه من شدة يجب أن يصبر. هذه الأبواب الثلاثة كلها محمودة، والصيام والصوم يشمل هذه الأنواع الثلاثة. اختلف العلماء ما هو أفضل هذه الأنواع، وعادة الناس يظنون أن الصبر على الأقدار المؤلمة على ما يصيب الإنسان من مصائب هو أفضل أنواع الصبر، هذا خطأ. رشح علماؤنا الراسخون في العلم أن الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي هو أفضل أنواع الصبر. ثم يأتي في المرحلة الثانية النوع الثاني الذي هو الصبر، الصبر على الأقدار المؤلمة. الصبر يشمل كل هذه الأنواع، لهذا وصفه صلى الله عليه وسلم بشهر الصبر، خمسون شهر الصبر، فهو صبر على الطاعات من صيام وقيام وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة التي يأتي بها المسلم الصائم والمسلمة الصائمة، وهو صبر عن المعاصي، صبر عن الشهوات المباحة لله تبارك وتعالى، وهو كذلك صبر على الأقدار المؤلمة مما يسببه الجوع والعطش من آلام في الجسم والنفس، فتجتمع هذه الأنواع في الصبر. أما الصبر المذموم الذي ذمه الله تعالى وقبحه، وهو الصبر على مصاحف الله على المحرمات، الإنسان يدخن ويشرب الخمر وتقول له لماذا؟ يقول هذه بلية، هذه بلية أنا صابر عليها. هذا الصبر يقتل الروح، هذا الصبر القبيح المذموم يقتل الروح. الروح من عالم القدس مملوءة بالعلوم والأسرار، هذه المكتشفات التي اكتشفت كلها من الروح، تتوهج الروح مثل المصباح بالطاعات، تتوهج هذه الروح بالطاعات بإيجاد الطاعات والابتعاد عن المعاصي والصبر على الأقدار المؤلمة. ولهذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشهر وصفه بشهر الصبر صلى الله عليه وسلم لا يعتق عليها. الصبر إعداد للنفس، تعويد النفس على هذه السجية، على هذا الطبع، حتى يصبح هذا الصبر طبعا عند الإنسان. وأولى بها لهم المسلمون، لماذا؟ هم من الطاعات التي تجب عليهم الصبر. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدرسة العجيبة في التاريخ، أعظم مدرسة في التاريخ منذ آدم إلى قيام الساعة، مدرسة الصحابة. الروح عند منتصف النهار بكوا يريدون الأكل والشرب فيضعون أمامهم قدح الماء ورغيف الخبز ولا يعطونهم ويقولون لهم ابقوا صائمين حتى يؤذن المؤذن. فخرج جيل عجيب من الصحابة خرج جيل فيهم أسامة بن زيد الذي فتح الروم فيهم زيد بن ثابت فيهم عبد الله بن عباس فيهم غير هؤلاء ما أعظم هؤلاء الصحابة. إن الصوم هو تدريب للنفس على الصبر والعجيب أن النفس تحب التعود عليه تعتاد عليه فيصبح عندها سجية أمام مشاكل الحياة. والصبر تصبر أي تطبع عملية تكتسب تربية. قال عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. من تعود الصبر وتدرب على الصبر ألهمه الله الصبر. من يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله. قال عليه الصلاة والسلام ولم تعطوا عطاء أوسع خيرا وأوسع من الصبر صلى الله عليه وسلم ولم تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر من أعظم فضائل العمر. نحن في زماننا هذا ما أحوجنا إلى الصبر. نحن في نسيس الحاجة إلى هذه الفضيلة أمام فتن الحياة المتنوعة. نحن هذا الزمان بحاجة إلى الصبر أعظم من حاجة الناس إليه في الأزمنة الغامرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إن من ورائكم أيام الصبر. إن من ورائكم أي الأزمنة والعصور التي تأتي بعدكم سماها أزمنة الصبر. إن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيهن كالقبض على الجمر. القبض على الجمر هل يستطيع الإنسان أن يقبض على الجمر؟ لا يستطيع. هي حقوق الدين. هي حقوق الدين الذي يقبض الآن على الفرائض والواجبات كالقبض على الجمر. الناس تستهزئ فيه ويسخرون منه. قال إن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيهن كالقبض على الجمر. للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عليكم. يقول للصحابة فادهش الصحابة قالوا مثل عملنا أم عملهم؟ قال مثل عليكم. هذا رسول الله ينطق بالوحي الذي يصبر على فرائض الشرع على واجبات الشرع له أجر 50 رجلا من الصحابة. أجر 50 رجلا رسول الله لا ينطق عن الهوى. نحن في زمان كما جاء في البخاري قد يتقارب الزمان أصبح الزمان منكمشا الآن تسافر من هنا إلى بلاد في سرعة انكمش الزمان يتقارب الزمان ويلقى الشح وينقص العمل. الناس قلت همها في فعل الخير. قال ويكثر الهجر. قال الصحابة مثل هذه كان قد وقف أن القتل لا ينطق عن الأرض إلى القتل الموجود الآن بالحوادث وبالحروب وغير ذلك. فما أحوج أمة الإسلام الآن إلى الصبر. ويجب أن يستعينوا بالصبر والصلاة. من يستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أمة الإسلام تتحداها تحديات كبيرة وقد أوصاهم الله في القرآن بأن يصبروا. قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. صابروا المصابرة مغالبة الأعداء بالصبر. اصبروا على الآلام. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. سجية وطبعا. إن تكون الأعداء إن تكون تألمون تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الثواب والنعيم المقيم وهم لا يرجونها. ولهذا كان الصبر أعظم عدة للنفس لمجادلة مشاكل الحياة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن النصر مع الصبر، إن النصر مع الصبر. وقال الله تعالى مبشرا الصابرين، مبشرا الصابرين على صبرهم وعلى قوة شكلتهم وعلى تجلدهم، بشرهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الجزاء من الله على الصبر، ليس له حد ولا عد ولا عفو، لا يعفو إلا الله، مما يدل على قيمة الصبر في شريعة الإسلام. وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بالضياء، قال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ضياء يضيء النفس ويضيء الروح ويضيء القلب. ولم يقل والصبر نور، قال الصبر ضياء، لأن الضوء فيه إشراق وحرارة، أما النور ففيه إشراق وبرودة. النور من القمر والضياء من الشمس فيه حرارة، فالإنسان الصابر يشعر بحرارة المعاناة والمجاهدة. وقد جاء الدليل على هذا الفرق في كتاب الله تعالى، قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الصبر يخلق المعاناة والمشقة والمجاهدة في النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الصائمون مجاهدون، أنت صابر في صومك صائم في صبرك، أنت مولود بجوائز خاصة عند الله تعالى. والصبر هو حفظ النفس عن الوقوع في المعاصي. في اللغة العربية الصبر معناه الحبس. كانوا قديما في الأمم السابقة إذا أرادوا أن يقتلوا إنسانا بالحبس قد اقتله صبرا، أي حبسا، فيتلاءم هذا المعنى دون المعنى الشرعي. فأنت صابر في صومك صائم في صبرك، وقد وعدك الله تعالى ببشريات عظيمة. بشر الله الصابرين ببشريات وبشرى، قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو جزاؤهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يصلي عليهم، وصلاة الله رضاه وعفوه ومغفرته، ووعدهم بتنزل الرحمات ومنحهم الهداية التي من أجلها نتعب. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه هي البشارة الأولى. البشارة الثانية أو البشرى الثانية أن الصابر في معية الله، الله معه، وعده بالرضا أنه معه. قال الله تعالى: ولا تنازعوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالصابرون مع الله والله معهم. هذه هي البشرى الثانية، فإن كان الله معه كان محفوظا تحله العناية الإلهية والحفظ واللطف الإلهي. والبشارة الثالثة أن الله تعالى وعدهم بالمقام الأعلى في الدنيا والجزاء الأوفى في الآخرة. قال تعالى في حق الصابرين، أوصلهم إلى الإمامة في الدين، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الشاكرين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا هداة مهتدين هادين غير ضالين ولا مضلين. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. امين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. Le thème de la khutbah d'aujourd'hui traite de l'endurance, sabr, cette faculté de l'homme à supporter des choses difficiles. Louange à Allah, Seigneur des univers. Il a fait de l'endurance une provision pour les endurants, les jeûneurs et les pieux qui craignent Allah. Nous le louons des louanges de ceux qui savent et nous le remercions des remerciements des gens sincères. Nous implorons son pardon et nous nous repentons à lui, le repentir de ceux qui s'en remettent à lui en toutes circonstances, en tout lieu, à tout moment et en toutes choses. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah unique et sans associé, Seigneur des premiers et des derniers, celui qui a dit dans son livre sacré, « Ô vous qui avez cru, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, relevez constamment les défis et tenez bon contre votre ennemi et craignez Allah pourvu que vous réussissiez. » Et nous témoignons que notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et son serviteur et messager, dernier des prophètes, seigneur des messagers, guide des pieux qui craignent Allah et le meilleur des jeûneurs et des endurants. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, chers frères, chers sœurs, croyants, l'endurance est l'une des plus grandes qualités de la vie. C'est une obligation de la vie pour l'être humain. Son bénéfice est multiplié et son obligation se confirme en ce mois sacré, le mois de Ramadan, parce que c'est le mois de l'endurance, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce mois sacré, les musulmans qui jeûnent s'incitent à l'endurance. Ils endurent et supportent l'abstinence et la privation de tout ce qui casse le jeûne, qu'il soit matériel ou spirituel. Le musulman qui jeûne confirme que son endurance est pour Allah le Très-Haut et pour la quête de récompense, d'absolution et de bénédiction avec l'espoir du paradis éternel. Le cœur du croyant qui jeûne s'en remet à Allah et ne s'en détourne jamais. Il en va de même pour ses sens qui ne dévient jamais de l'obéissance d'Allah. Serviteur d'Allah, le Saint-Coran parle de l'endurance, sabr, environ 90 fois. L'endurance est de deux sortes. Il y a la bonne endurance louable, à sabr al-mahmoud. Il y a la mauvaise endurance détestable, à sabr al-mahmoud. La bonne endurance comporte trois genres. L'endurance pour l'obéissance à Allah, le Très-Haut. L'endurance contre la désobéissance à Allah et l'endurance du destin douloureux qui atteint l'être humain dans sa vie, tels que les maladies, les drames et autres catastrophes. L'endurance pour les obéissances avec l'endurance contre les interdits sont meilleures que l'endurance des destins douloureux. Beaucoup de gens pensent que l'endurance se limite uniquement aux destins douloureux, ce qui n'est pas vrai. Ces trois genres d'endurance sont tous réunis dans le jeûne. C'est pour cela que ce mois sacré a mérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le décrive comme le mois de l'endurance. Et comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne du mois de l'endurance est le jeûne de trois jours de chaque mois, valent le jeûne de toute une vie. Ça veut dire que celui qui jeûne le mois de Ramadan plus 3 jours, 13, 14, 15 de chaque mois, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. En effet, il y a dans le mois de Ramadan une endurance pour l'obéissance d'Allah avec le jeûne, les veillées en prière, la lecture du Coran, les invocations d'Allah et son implorations. Il y a aussi l'endurance contre les désobéissances du cœur et des sens, en abandonnant tous les désirs pour rien d'autre que pour Allah. Il y a également l'endurance à la douleur qui atteint le jeûneur sous l'effet de la faim et de la soif. Quant à la deuxième sorte d'endurance, la mauvaise endurance, la détestable, c'est l'endurance des malédictions d'Allah, à ses désobéissances, à ses interdits, ce qui est totalement contradictoire avec le jeûne et ses objectifs, puisque cela tue l'âme et fait disparaître sa luminosité. Serviteur d'Allah, sachez que l'endurance à laquelle nous nous entraînons pendant le mois de Ramadan est une luminosité qui éclaire l'âme. Ici, on parle de luminosité et non pas de lumière, parce que luminosité comporte une certaine chaleur. Elle éclaire l'âme et une force qui investit le corps. Le Ramadan est un entraînement de l'âme pour toutes sortes d'endurance auxquelles elle répond positivement, puisqu'elle s'y habitue jusqu'à ce que cela devienne une habitude et une nature, une seconde nature. L'être humain atteint l'endurance par l'incitation de soi-même à endurer les choses et par sa capacité à les supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui incite à l'endurance, Allah le rend endurant, et il ne vous sera donné aucun don plus grand, aucun don meilleur ni plus grand que l'endurance. Serviteur d'Allah, si vous saviez combien nous avons besoin de l'endurance de nos jours, notre besoin d'endurance actuellement est plus grand que celui des anciens qui nous ont précédés, et cela à cause du plus grand nombre des troubles du meilleur et du pire. Tout cela nécessite les trois genres d'endurance: l'endurance pour l'obéissance, l'endurance contre la désobéissance et l'endurance au destin douloureux. Les jours que nous vivons actuellement sont des jours d'endurance. En parlant d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a derrière vous des journées d'endurance. L'endurance y est comme tenir des brèves. Celui qui fait de bonnes actions aura la récompense de 50 hommes qui font des actions comme les vôtres. Il a dit cela sallallahu alayhi wa sallam en s'adressant à ses compagnons. Serviteur d'Allah, de nos jours, en notre temps, le croyant a grand besoin de multiplier ses capacités d'endurance en se faisant aider par Allah pour qu'il puisse faire face au drame de notre siècle, à ses troubles déstabilisateurs et au bouleversement du temps de l'immigration. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendra un temps pour les gens où celui d'entre eux qui endure pour sa religion sera comme celui qui tient des braises. Mais il ne pourra tenir les braises, c'est-à-dire ce droit à la religion, qu'en cédant par Allah et par la prière. Allah le Très-Haut dit: aidez-vous par l'endurance et la prière. Elle est trop grande, sauf pour les âmes. Les gens de notre temps, qui remplis de troubles déstabilisateurs, de défis et d'obstacles, n'ont d'autre choix que de l'endurer et d'inciter à l'endurer. Allah le Très-Haut a dit en ordonnant: ô vous qui avez cru, soyez endurants et incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah pourvu que vous réussissiez. Ici, incitez-vous à l'endurance. Sabéro prend le sens de relever les défis. Règne. Allah a fait montre de sa générosité envers les musulmans en leur disant: si vous souffrez, vos ennemis souffrent aussi comme vous souffrez. Et vous, vous espérez d'Allah ce que eux n'espèrent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la victoire est dans l'endurance. L'endurance est une provision qui précède toute préparation et qui reste après elle, parce que la préparation de soi est la plus grande des préparations puisqu'elle est basée sur la crainte d'Allah, dans la piété et l'endurance. Allah a dit, les endurants seront largement récompensés sans compter. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'endurance est luminosité, parce qu'elle éclaire le cœur et illumine l'âme et multiplie les récompenses. Le jeûneur endure dans le jeûne et jeûne dans l'endurance. Pour son endurance, il sera récompensé tôt ou tard. Allah, le Très-Haut, a annoncé les bonnes nouvelles pour l'endurant et lui a dit, et annonce la bonne nouvelle aux endurants, qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent, certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous serons de retour. L'endurant remporte la satisfaction d'Allah et gagne sa compagnie. Ça veut dire qu'Allah est avec lui. Le Très-Haut a dit, et enduré, pour sûr, Allah est avec les endurants. L'endurant s'est vu promettre l'élévation dans la vie ici-bas et d'être sauvé dans l'au-delà. S'agissant de la vie, Allah a dit, et nous avons fait parmi eux des dirigeants qui, par notre ordre, guident les gens aussi longtemps qu'ils endurent et croient fermement dans nos versets. Et s'agissant de l'au-delà, le Tout-Puissant a dit, moi je les récompense aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré. Eux sont les gagnants. Nous prions Allah pour qu'il nous donne de l'endurance pour son obéissance. والصلاه والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله عظيم الجواد واسع الرحمه اتحف الصائمين بانواع النعمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا لكل طالب في هذا الشهر الكريم مطلبا وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد عبد الله ورسوله أوصى بالصيام وقيام رمضان ورغبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون الصوم حكمه في الإسلام وفي شريعة الإسلام واجب على الأفراد والجماعات على الأمة كلها في حال رخائها وشدتها في حال عسرها ويسرها في حال صحتها ومرضها حتى تستمر إلى آخر الزمان والله تعالى بشر في القرآن بشرة خاصة وبين الحالة التي يقوم عليها الصابرون يوم القيامة قال سبحانه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يحتسبون الصبر لله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة يدفعون السيئة بالحسنة أولئك لهم عقبى الدار عاقبة الدار لهم أولئك لهم عقبى الدار ما هي جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يلحق الذرية بالآباء والأمهات تكريما لهم وأزواجهم وذرياتهم انظروا إلى هذا المشهد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الثمانية يستقبلون هؤلاء المؤمنين الصائمين والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ماذا يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار هذه هي عاقبة صبركم على الطاعات وعن المعاصي وعن الأقدار المؤلمة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما واجعل معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا ضارا ولا مش في منطقنا معنا في مبتلانا الوقت في الوقت شهواتنا سبحان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتضرعنا ودعاءنا وتلاوتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وشدها اولها واخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من احياء منهم والاموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا البلاد التي فيها معاشنا واصلح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.